أعوذ من الشيطان الرجيم. ماشي عادي بس خليك زي ما انت عايز. الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك. معلش ضيق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم